سماحة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أردت أن أنكر على رجل أجد هما عظيما لما سأتلقاه من الأذى من العاصي والسباب وربما الاستهزاء والسخرية، وخاصة إذا تكرر نصحي لهم، فما هي وصيتكم لنا حفظكم الله تعالى وجزاكم الجنة بغير حساب؟ عليك بالصبر. إذا سمعت الله يقول عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد أعطاه خيرا وأوسع من الصبر. الصبر عظيم، فعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله ولو ما قبل منك فذكر، إنما أنت مذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. استعن بالله، عليك بالألفاظ الطيبة والكلام الطيب مع الشخص أو مع الأشخاص، وابشر بالخير، أبشر بالخير، ولك العاقبة الحميدة إذا صلحت النية وأخلصت لله وتعاطيت الألفاظ المناسبة والرفق، أبشر بالخير واصبر. شكر الله لسماحة الشيخ ما تفضل به من الإجابة والتعليق على الندوة، ونسأل الله العظيم أن يجعلها في موازين عمله يوم القيامة، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.